بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم. الإسناد الذي درسناه في الدرس السابق وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد أن مفهوم إحداهما يعني محكوم به لمفهوم الأخرى، يعني مثلا عندما تقول زيد قائم فأنت حكمت على زيد بالقيام، المفهوم من قائم ثابت للمفهوم من زيد، فكأنك عندما تقول زيد قائم يعني ثبوت القيام لزيد، ثبوت القيام لزيد، هذا هو الحكم، الحكم هو الثبوت، فزيد المسند إليه وقائم هو المسند، والعملية كلها يقال لها الإسناد، صح؟ طيب، إذن هذا الحكم الذي حكمت به أنت على زيد نوعان، إما أن تحكم عليه نفيا وإما أن تحكم عليه إيجابا، وهذا مهم لأن بعض الطلاب يظن أن الحكم لا يكون إلا إيجابا، ويغيب عن ذهنه أن الحكم قد يكون نفيا وقد يكون إيجابا، فأنت قد تحكم عليه بالنفي وقد تحكم عليه بالإيجاب الذي هو الإثبات. فقولك زيد قائم هذا إيجاب، لأنك حكمت على زيد بثبوت وإيجاب القيام له، إيجاب هنا معناه إثبات. وعندما تقول ليس زيد ليس قائما، زيد ليس قائما، هذا فيه الحكم على زيد بنفي القيام عنه، نفي القيام عنه. إذن قال الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، إسنادهم. قال ضابط الإسناد الخبري عند البلغاء هو الحكم بسلب ونفي مضموم المسند ومدلوله عن المسند إليه. نعم، كقولك زيد ليس بقائم، هذا حكم على زيد بماذا؟ بالسلب. سلب ماذا؟ سلب القيام عنه أو نفي القيام عنه. الصورة الثانية الإثبات، أو الحكم بإيجاب وثبوت مضمون المسند ومدلوله للمسند إليه، كقولك زيد قائم، فهذا فيه إثبات مضمون قائم الذي هو القيام، أثبتناه إلى زيد. وهذا تعريف للإسناد الخبري بالمعنى المصدري، فلا ينافي ما تقدم في أول الباب من أنه ضم كلمة إلى أخرى، لأنما هنا تعريف له بالنظر إلى المعنى، هذا تعريف الإسناد الخبري نظرا إلى المعنى، وما هناك بالنظر إلى اللفظ. يعني عندما عرفنا لكم الإسناد في الدرس السابق بأنه ضم كلمة إلى أخرى، هذا تعريف بالنظر إلى اللفظ، وعندما نعرف لكم الإسناد هنا بأنه الحكم بسلبي أو نفي، بسلبي أو إيجابي مضمون المرسل إليه، هذا حكم له، هذا تعريف له بالنظر إلى المعنى. فإن عرفناه بتعريفين: تعريف لفظي وتعريف معنوي، تعريف بالنظر إلى اللفظ وتعريف بالنظر إلى المعنى. التعريف الذي معنى هنا الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، أي الإسناد عند البلاغيين أو عند البيانيين هو الحكم على الشيء سلبا أو إيجابا. طيب، هذا التعريف تعريف نظرا إلى المعنى أم هو نظرا إلى اللفظ؟ نقول هذا نظرا إلى المعنى، لأنك عندما إذا نظرت إلى معنى الكلام فإن كان إيجابا فإن حكمت عليه بالإيجاب أو حكمت عليه بالسلب هذا يقال له إسناد، لأن المعنى إما نفي وإما إيجاب. وأما عندما تنظر إلى الألفاظ فضمك لفظا إلى آخر هذا يقال له تعريف للإسناد بالنظر إلى ألفاظه. فإذا الإسناد الخبري أو الإسناد يعني عموما له تعريفان باعتبار النظر، فإن نظرت إلى اللفظ فله تعريف، وإن نظرت إلى المعنى فله تعريف. لذلك قال: فلا ينافي ما تقدم في أول باب، يعني ما شرحناه في الدرس السابق، من أنه ضم كلمة إلى أخرى، لأن ما هنا تعريف له بالنظر إلى المعنى، وما هناك بالنظر إلى اللفظ، إلى آخر كلامه. طيب، ثم قال الناظم: إذن الآن هنا يا شباب في النظم ضعوا فاصلة عند قوله الحكم بالسلب أو الإيجاب إسنادهم، بعد إسنادهم ضعوا فاصلة. لماذا نقول ضعوا فاصلة؟ لأن المسألة انتهت، المسألة الأولى انتهت وهي تعريف الإسناد، تعريف الإسناد. الآن سيدخل في مسألة جديدة، فهو كلام مقطوع عما قبله، ليس له دخل في تعريف الإسناد الخبري. واضح؟ قال دخل في مسألة جديدة، فقال وقصد ذي الخطاب لا يخلو من أمرين: واحد، إفادة السامع نفس الحكم، هذا واحد، أو كون مخبر به ذا علم، هذا الثاني. فأول ماذا يقال له؟ فائدة. والثاني ماذا يقال له؟ لازمها، أي لازم الفائدة عند ذوي الأذهان، أي عند أصحاب العقول والعلماء، وهذا تتم وتكملة بيت. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هو الآن يقسم قصد ذي الخطاب، المراد بذي الخطاب المتكلم، المتكلم المخبر الذي بصدد أن يخبرك بشيء أو أن يعلمك بشيء، تمام؟ وأنت من؟ أنت السامع، أنت السامع لمضمون الكلام. طيب إذن يقول وقصد ذي الخطاب، أي قصد المتكلم من إراده للكلام، لا يخلو من أمرين: إما أنه يريد أن يفيد السامع نفس الحكم، هذه الصورة الأولى، وإما أنه كون مخبر به ذا علمي، أي يريد أن يبين له أنه يعلم هذه المعلومة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قال الشارح قد يكون مقصود المخبر، إذن عندنا رجلان، عندنا مخبر متكلم وعندنا سامع، هذا المتكلم له حالان: إما أن يكون قصده إظهار يعني هي في الحقيقة مقاصد كثيرة، الناظم هنا ذكر اثنين منهما، طيب والشارح سيزيد أمورا مهمة. طيب الآن نقول مرة أخرى: أنت أيها المتكلم، أنت أيها المخبر، عندما تخبرنا نحن أقصد به السامعين، طيب عندما تأتي بكلام خبري، عندما تخبرنا بشيء، هذا الخبر ما مقصودك به؟ واضح سؤال؟ ما مقصودك بهذا الخبر الذي ألقيته علينا؟ نقول البلغاء والمتكلمون عندما يلقون أخبارهم لهم مجموعة من المقاصد، الناظم نص على اثنين والشارح سيزيد أمورا. مثلا أحيانا أنت تخبرنا بخبر ويكون مرادك هو أن تظهر ضعفك للسامع، أنت لا تريد أن تخبره بمضمون الخبر، لا، لأن السامع يعلم هذا الأمر ويعرفه ولا يخفى عليه. طيب لكن أنت هدفك من إلقاء هذا الخبر أن تبين له ضعفك وانكسارك وحاجتك، نحو قوله تعالى حكاية عن زكريا: ربي إني وهن العظم مني. سؤال: أليس الله عز وجل يعلم هذا؟ الجواب بلى، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم حال نبيه عليه السلام، وهو زكريا هنا في هذه القصة. فإذن ما هو مقصود زكريا من إلقائه هذا الخبر؟ ما هو مقصوده؟ ما هو مقصوده من تكلمه بهذا الخبر عندما يخبر زكريا بهذا الخبر فيقول ربي إني وهن العظم مني، إني وهن العظم مني، أنا أخبرك بأني قد وهن العظم مني. طيب هل الله عز وجل يخفى عليه هذا؟ الجواب لا يخفى، لا تخفى عليه خافية، سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى. إذا لماذا يلقي زكريا عليه السلام هذا الخبر؟ ما مقصوده من هذا الخبر؟ نقول مقصوده إظهار ضعفه لله عز وجل، وإظهار حاجته ومسكنته وافتقاره وطلبه من الله عز وجل بأن يحفظه وأن ينجده وأن يغيثه ونحو ذلك. واضح يا إخوان؟ والله عز وجل يحب من العبد أن يظهر ضعفه ومسكنته وافتقاره، مع أنه سبحانه وتعالى يعلم حاله، لكن الله عز وجل يحب من العبد أن يعترف وأن يقر وأن ينكسر. قال لازم إظهار ضعفه، هو يريد أيضا، يعني هو الآن عندما أظهر ضعفه ما الذي يلزم من إظهار الضعف؟ قال يلزم منه الشكوى، إذ يلزم من إظهار الضعف لمدبر حال الشخص شكوى حاله إليه، والله عز وجل يحب أن يشتكي العبد إليه. نعم، إنما أشكو وإنما للحصر، يعني هو لا يشكو إلا لله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي الشكوى وبث الحزن محصور على الله عز وجل، لا يصرف لغيره من الخلق، لأن الشكوى لغير الله عز وجل مذلة كما يقول الناس. واضح شباب؟ انظروا الآن بدأنا ندخل في العميق الآن، يعني كل ما درسناه سابقا يا شباب من قضية تعريف الفصاحة وتعريف البلاغة وتعريف المعاني والبيان والبديع، كل هذا كل ما تقدم مقدمات، كل مقدمة. الآن بدأنا نتذوق فائدة علم البيان، وبدأنا الآن ندخل في العميق يعني كما يقولون، والآن نحاول أن نتذوق الكلام الفصيح. إذن إذ قد يكون مقصود المخبر إظهار ضعفه للسامع لا إعلامه بمضمون الخبر، حاشا لله، فزكريا لا يريد أن يعلم الله عز وجل بما تضمنه هذا الخبر وهو قوله ربي إني وهن العظم، هو لا يريد أن يعلمه، وإنما يريد أن يظهر له ضعفه الذي يلزم من إظهاره ماذا؟ الشكوى. إذ يلزم من إظهار الضعف لمدبر حال الشخص شكوى حاله إليه، وإلا فالضعف عند المخاطب نعم، فالضعف عند المخاطب العالم ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره، تأمل. إذن هذا هو المقصد، يعني هذا مثال واحد من مقاصد البلغاء عند إلقائهم الخبر على السامعين، هذا مثال واحد. المثال الثاني قال أو يكون مقصوده إظهار التحزن والتحسر للسامع لا إعلامه بمضمون الخبر، ولا يريد أن يعلمه بما تضمنه الخبر، لا، وإنما يريد أن يبين له تحسره وتحزنه، نحو قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ربي إني وضعتها أنثى، أليس الله عز وجل يعلم بأن المولود أنثى؟ الجواب قطعا بلى. طيب ما الفائدة من إلقاء هذا الخبر؟ ما الفائدة التي حصلت من إلقاء هذا الخبر على السامع؟ الجواب قصدها التحزن بعدم حصول مقصودها وخيبة رجائها، حيث لم تضع ما في بطنها ذكرا. طيب هي لماذا تحب أن يكون المولود ذكرا وليس أنثى؟ ليس لأسباب جاهلية أو عنصرية، لا، لكنها كانت تتمنى أن يكون المولود ذكرا لأنها تريد أن تفرغ هذا المولود الذكر لخدمة بيت المقدس، والذي يخدم في بيت المقدس سيحتاج أن يحتك وأن يختلط بالناس بما فيهم طبعا الرجال. ونص السلف عند تفسير هذه الآية بأنها حزنت لأن المولود أنثى، والأنثى لا يصح لها أن تختلط بالرجال، فهي حزنت لأنها أنثى وعليه فلن تستطيع أن تخدم البيت المقدس الذي سيترتب عليه الاختلاط بالرجال، واضح؟ وتمنت أن يكون ذكرا حتى تحظى بشرف خدمة بيت المقدس الذي يلزم منه مخالطة الرجال. قال فقصتها التحزن بعدم حصول مقصودها وخيبة رجائها، حيث لم تضع ما في بطنها ذكرا فيتحرر، يعني يفرغ لخدمة بيت المقدس ويكون من خدمته، إذ لا يصلح لذلك إلا الذكور ولا مجال للإناث في ذلك. انتهى من حاشية الصبان. إذن وقصد ذي الخطاب إما نعم، الآن بدأ يعود إلى النظم، الناظم لم يذكر هاتين المسألتين، هنا يقول وقصد المخبر والمتكلم بخبره وكلامه نعم أحد أمرين، إما إفادة السامع، إفادة السامع وإعلامه نفس الحكم المفهوم من كلامه، نفس الحكم المفهوم من كلامه، أي النسبة الكائنة بين الطرفين المحكوم بها، يعني عندما تقول زيد قائم إذا ألقيت هذا الكلام على من لا يعلمه ولا يعرف قيام زيد، هو جاهل، تمام؟ فألقيت عليه هذه الجملة الخبرية وقلت له زيد قائم، طيب هذا أمر بديهي شباب، هذا كله يعني هذا واضح، لكن هم يأتون به ليبنوا عليه ما سيأتي لاحقا، ولهذا لا يحتاج إلى توضيح. جاهل لا يعرف أن زيدا قائم، ليس عنده علم بقيام زيد، فألقيت عليه هذه الجملة وقلت له زيد قائم، ما مقصودك من هذا الكلام؟ هذا بدهي شباب، مقصودك من هذا الكلام نعم إعلام السامع وإفادته نفس الحكم، الحكم نفسه. ما هو الحكم في قولك زيد قائم؟ إثبات القيام لزيد، تريد أن تعلمه بمضمون الخبر وهو إثبات القيام لزيد، لأنه جاهل، جاهل به، يجهل قيام زيد. هذا يقال له إفادة السامع نفس الحكم، هذا هو النوع الأول من أنواع إلقاء الخبر. نعم نفس الحكم مفهوم، يعني النسبة الكائنة بين الطرفين، يعني بين الطرفين، يعني الطرفين هنا هما المبتدأ والخبر. وقوله نفس الحكم هذا مفعول ثاني لإفادة، إفادة السامع، إفادة السامع نفس الحكم. طيب يعني أصل الكلام هكذا، أن نفيد السامع نفس الحكم، فيكون السامع هو المفعول الأول ونفس الحكم هو المفعول الثاني، ونفس إفادة هذا مصدر ويعمل عمل فعلي. الثاني الأول هذا بدهي ما يحتاج إلى توضيح. الثاني أو كون مخبر به ذا علم، أحيانا أنت تخبر السامع بشيء لا أن السامع يجهل هذا، السامع يعرفه. الآن عكس الأول، عكس، لكنك تريد أن تقول له إنك تشترك معه في هذا الحكم، يعني أنك تعرف هذا أيضا. كيف؟ قال وإما إفادة السامع، إما إفادة السامع كونه، أي كون المتكلم والمخبر ذا علم به، ذا علم بماذا؟ بذلك الحكم الذي دل عليه كلامه. مثال كأن تقول لرجل يعلم بقيام زيد، هو عالم عكس الصورة السابقة شباب، عكسها، هو عالم بقيام زيد، فتقول له زيد قائم. طيب أليس هو يعلم؟ بلى هو يعلم أن زيدا قائم. طيب لماذا تلقي عليه هذا الكلام؟ قصدك من هذا أن تعلمه أنك أيضا عالم مثله بقيام زيد، واضح؟ لا أنك تريد أن تخبره بقيام زيد، لا، هو يعلم أن زيدا قائم، لكن تريد أن تبين له أنك تعلم هذه المعلومة. وهنا ضرب مثالا غريبا، يعني يقول كأن تقول مثلا لشخص حفظ التوراة، ولا أدري من الذي سيحفظ التوراة، يعني حفظ التوراة أشبه بالمستحيل، يعني حتى اليهود أنفسهم لا يحفظون التوراة. طيب لا أدري لماذا ضرب هذا المثال، طيب ربما يريد أن يبين أنه يعني شيء غريب، لذلك هو أراد أن يعلمه بأنه يعلم هذا. جئت لشخص يحفظ التوراة فقلت له يا فلان حفظت التوراة، حفظت التوراة، أنت لا تسأله الآن، أنت تخبره. طيب هل هو يجهل هذه المعلومة؟ هو حافظ للتوراة، هو لا يجهل، هو يعلم، لكن ماذا استفاد هو من إلقائك لهذه الجملة الخبرية؟ استفاد بأنك أنت تعلم هذه المعلومة. فقصدك إذن ما هو؟ أن تبين له ترى أنا أدري أنك تحفظ التوراة، واضح؟ حفظت التوراة يا زيد، حفظت التوراة، هذه جملة خبرية، قصدي من إلقائها عليك أنت أيها السامع أن أبين لك أني ترى كاشفك، أني كشفتك، أنا أعلم أنك تحفظ التوراة، واضح؟ هذا معنى قوله أو كون مخبر به ذا علم. إذن قال وقصد ذي الخطاب إما إفادة السامع نفس الحكم، هذا إذا كان جاهلا، أو كون مخبر به ذا علم، هذا إذا كان السامع يعني يعلم هذه المعلومة ولا تخفى عليه، لكن تريد أن تبين له أنت أنك أيضا تشترك معه في علمك بهذه المعلومة. فأول أي النوع الأول يقال له فائدة الخبر، فائدة أي فائدة الخبر. والثاني لازمها أي لازم فائدة الخبر، لأنك عندما لماذا قيل له لازم؟ لأنك عندما قلت له حفظت التوراة، حفظت التوراة، يلزم منه علمك بهذه المعلومة. المعنى إذا عرفت أن قصد المتكلم بكلامه إفادة السامع نفس الحكم، أو إفادته بأنه عالم به لا إعلامه، فأردت بيان ما يسمى به كل واحد من الأمرين، فأقول لك فأول من الأمرين اللذين قصدهما المتكلم بكلامه وهو إفادة السامع نفس الحكم فائدة عند ذوي الأفهام والمعارف بقواعد المعاني، أي يسمى فائدة الكلام، أي يسمى الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته فائدة الكلام. وإنما سمي فائدة الكلام لأن من شأنه أن يستفاد من الخبر وإن استفيد من غيره كالإشارة. طيب، ويسمى الأمر الثاني الذي هو قصد المتكلم إعلام السامع بأنه عالم بالحكم، يسمى لازمها، أي لازم الفائدة، لأنه كلما أفاد السامع الحكم أفاده أنه عالم به، أي أن المتكلم عالم بذلك الحكم، وليس كلما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد السامع نفس الحكم، لجواز أن يكون الحكم معلوما للسامع قبل إخباره. واللازم هنا أعم من الملزومات لا مساوي له إلى آخره. طيب، أنا الآن دخل في مبحث منطقي. طيب، إذن وقصد ذي الخطاب إما إفادة السامع نفس الحكم أو كون مخبر به ذا علم، فأول فائدة والثاني لازمها عند ذوي الأذهان. قد قلت لكم هذا تكملة وتتم البيت. افتحوا معي صفحة 158، أسئلة وأجوبة في الأبيات الثلاثة. إذا سئلت كم الغرض الذي يلقى الخبر لأجله إلى المخاطب، الجواب: الغرض الذي يلقى الخبر لأجله إلى المخاطب نوعان غالبا ليس دائما، أحدهما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى هذا النوع فائدة الخبر، نحو قولك الدين النصيحة، فالصحابة لم يكونوا يعلمون هذا، فأفاده النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفائدة الجديدة. الثاني إفادة المخاطب، المتكلم عالم أيضا بمضمون الخبر، كقولك لتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته أنت من طريق آخر، تقول له أنت ناجح، التلميذ يعلم ولا لا؟ يعلم، لكن تريد أن تبين له أنك أيضا عالم بهذه المعلومة. وقولك حفظت القرآن لمن حفظ القرآن، ويسمى هذا النوع لازم الفائدة، لأنه يلزم في كل خبر أن يكون المتكلم عنده علم أو ظن بذلك الخبر. وإذا سئلت هل يخرج الخبر عن هذين الغرضين إلى أغراض أخرى، وهذا محترز من قولنا أولا غالبا، الجواب نعم، يخرج منهما إلى أغراض أخرى، فأنت أحيانا تخبرنا بخبر لأجل المدح، واضح؟ وأحيانا تخبرنا بخبر لأجل الذم، وأحيانا لأجل الفخر، تمام؟ وأحيانا لإظهار يعني الفقر والمسكنة والحاجة. فعندما يأتيك مثلا فقير ويقول لك أنا مسكين ويسكت، ماذا تفهم من هذا؟ أنت تعلم أنه مسكين وهو يعلم أنه مسكين، لكن هو ماذا يريد أن يصل إليه؟ يريد أن يقول لك أعطني مالا، واضح؟ فهو يريد ما يلزم من المسكنة، يلزم من المسكنة أنه حاجته إلى المال وإلى الإعطاء، واضح؟ إن الله اصطفاني من قريش، ما الفائدة من هذا الخبر؟ نعم، المدح والفخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. وكإظهار الضعف كقوله تعالى ربي إني وهن العظم مني، وإظهار التحزن والتحسر له ربي إني وضعتها أنثى كما مر آنفا. طيب، ثم قال الناظم: وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل، كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. الآن ستعرف فائدة ما تقدم دراسته قبل قليل عندما قلت لكم يعني في النوع الأول من مقاصد إلقاء الخبر أنه أمر بدهي، فقد يستغرب الإنسان أنه لماذا يشرح البيانيون هذا. الجواب يشرحونه لأجل هذا المبحث الذي سنشرحه الآن، وهو عندما يأتي الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، تمام؟ فهو فهو عالم لكنك تعامله معاملة الجاهل. الآن يأتي التفنن، الآن يأتي التلاعب بالألفاظ، الآن يأتي الإبداع بأن يعني نتلاعب باللفظ. هو عالم لكنه خاطب مخاطبة الجاهل. لماذا؟ لأنه غير عامل بعلمه. وربما أجري مجرى الجاهل، وربما أجري مجرى الجاهل مخاطب إن كان غير عامل. إذا كان الإنسان لا يعمل بعلمه، تمام، هو يؤمن بالله ويؤمن بالجنة والنار، لكنه لا يعمل عمل الصالحين الذي يدخله الجنة ويقع في المعاصي التي تقوده للنار، هل فاده علمه بشيء؟ لم يفده علمه بشيء. إذن هو عالم بالحساب والجزاء والجنة والنار لكنه لا يعمل. فنحن نتعامل معه كيف؟ ننزله منزلة الجاهل، ننزله منزلة الجاهل بوجود الجنة والنار والحساب والجزاء. هذا معنى قوله وربما أجري مجرى. أجري مجرى يعني نزل منزلة الجاهل. من المخاطب؟ أي مخاطب؟ إن كان غير عامل، إن كان غير عامل بعلمه. كقولنا لعالم ذي غفلة، نسأل الله السلام والعافية، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. عالم ذو غفلة، ذو معنى صاحب، يعني هو عالم بشيء لكنه عنده غفلة وتقصير، وعنده تهاون كثير في الطاعات وتقحم على المعاصي. هذا نقول له الذكر، ذكر الله عز وجل مفتاح لباب الحضرة. أليس هو عالم؟ أليس هو عالما بهذا؟ الجواب بلى، لا يخفى عليه. لكن لأنه غير عامل بهذا العلم فإننا ننزله منزلة الجاهل، واضح؟ ونلقي عليه هذا الخبر ونعامله كأننا نعلمه، مع أنه يعلم لكننا نعلمه بهذا لأنه لم يعمل به. قال الشارح: ثم إن هذا المذكور وهو أن الكلام يخاطب به الجاهل، الجاهل بالحكم لإفادة فائدة الخبر، والعالم به الجاهل بلازمها لإفادة لازمها، هو فيما إذا أجري الكلام على الأصل. تمام؟ إذن النوعان السابقان اللذان درسناهما هما إذا أجريت الكلام على أصله، يعني على ظاهره، وذاك ليس فيه بلاغة، ليس فيه بلاغة ولا فيه تفنن. هذا الذي سندرسه الآن هو الأهم. قال: وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل فيخاطب بالكلام كما يخاطب الجاهل. وإليه أشار بقوله وربما أجري مجرى. أجري يعني نزل، أجري مجرى يعني نزل منزلة الجاهل بضم الميم من مجرى، مجرا لأنه من أجرى الرباعي، أي وربما يجري وينزل مخاطب، يعني مخاطب عالم بفائدة الخبر، هو يعلم أن الذكر هو مفتاح لكل خير. طيب، ذكر الله عز وجل مفتاح لباب الحضرة، وسنعرف ما معنى باب الحضرة. طيب، مخاطب عالم بفائدة الخبر أو بلازمها أو بهما معا، ننزله منزلة من؟ الجاهل بهما أو به أحدهما. فالصور ثلاثة: إن كان ذلك المخاطب العالم بهما أو بأحدهما غير عامل بعلمه، أي بمقتضى علمه، نعم، مثال تنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل بها كقولنا لعالم ذي غفلة وإعراض عن الذكر لله تعالى، ذكر الله تعالى، وينبغي أن يقرأ بالتاء، نعم، يعني كيف نقول هكذا؟ كقولنا لعالم ذي غفلة، الذكر مفتاح لباب الحضرة. الشارح يقول: ينبغي أن يقرأ البيت هكذا لئلا يلزم علينا عيب من عيوب المذكورة في علم العروض والقوافي، وهو عيب الإكفاء. الإكفاء هو اختلاف الروي بحروف متقاربة المخرج. لو قرأنا أحدهما بالهاء والآخر بالتاء، نعم، فنقول مثلا كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة، والروي الحرف الذي في آخر البيت وإليه تنسب القصيدة كلامية ودالية إلى آخره. طيب، الذكر مفتاح يعني سبب لفتح باب الحضرة. حضرة يعني القربة إلى الله تعالى، أي سبب لفتح باب مرضات الله تعالى، كقوله تعالى فاذكروني أذكركم. وكقولنا أيضا لذلك العالم الغافل عن ذكر تعالى، لو قلت له الذكر يهديك ويوصلك إلى مرضاته تعالى، هل هو جاهل؟ لا، هو يعلم، لكن لأنه مقصر في العمل فنحن نتعامل معه كأنه جاهل ونعلمه. ومثل مثال المصنف في كونه مثالا لتنزيل العالم بالفائدة منزلة الجاهل، قولك لتارك الصلاة وهو يعتقد وجوبها، تقول له يا فلان الصلاة واجبة، الصلاة واجبة. طيب ألا يعلم هو أن الصلاة واجبة؟ بلى، هو مسلم يعلم أن الصلاة واجبة، لكن لأنه مقصر ومتهاون ولا يعمل بعلمه هذا، نزلناه منزلة الجاهل بوجوب الصلاة، فنقول يا فلان الصلاة واجبة لعدم جريه على موجب العلم. ما الذي يوجبه العلم؟ العلم يوجب العمل، لأن من لم يعمل بعلمه هو والجاهل سواء، هكذا نص عليه السلف. الذكر مفتاح لباب الحضرة، الحضرة أي الحضرة الإلهية، والمراد بالحضرة ويعبر عنها بحضرة القدس، وهي الحالة التي إذا وصل إليها الذاكر لله تعالى سمي عارفا واصلا. والمراد بالحضرة أن يكون الذاكر في حالة لا يرى فيها إلا المولى سبحانه وتعالى رؤية تليق به، فانيا ومعرضا عن الأغيار، يعني معرض عن الدنيا، الأغيار الذي هو غير الله عز وجل، متوجها بقلبه إلى الرحمن، متلقفا أي ملتقبا ومتلذذا ما يلقيه المولى سبحانه وتعالى في قلبه من لطائف العرفان، أي اللطائف الناشئة عن شدة العرفان. ولا شك أن الوسيلة إلى هذه الحالة ذكر المولى سبحانه وتعالى والمواظبة عليه. طب كما ترون هذا أسلوب صوفي، تمام، وهذه مصطلحات صوفية، ونحن لسنا عندنا مشكلة، ليس عندنا مشكلة مع المصطلحات الصوفية في حد ذاتها، طيب، وإنما ننظر إلى المعاني، ننظر إلى المعاني والمقاصد، فنقول ما المراد بالحضرة الإلهية، ما المراد بحضرة القدس ونحو ذلك. إن قصدوا به الحث على ذكر الله عز وجل بالأذكار المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتفرغ للذكر والإعراض عن الدنيا وعدم التعلق بها والإقبال على الله عز وجل، فنقول إن كان هذا المراد فهذا حسن، هذا حسن. طيب ثم قال: ومثال تنزيل العالم باللازم منزلة الجاهل به، وهو أي هذا النوع قليل الوقوع، أن تقول لمن يؤذيك الله ربنا، الله ربنا. طيب عندما تقول الله ربنا أنت تنزله منزلة من لا يعلم علمك بمضمون الجملة، يعني كأنك تقول له أنا مثلك، أنا أؤمن بأن الله عز وجل ربنا وأن محمد رسول الله، فلماذا تؤذيني، لماذا تؤذيني؟ لأن أذيتك لي، أذيتك لي كأنك تعاملني معاملة من يجهل أن الله ربنا وأن محمد رسول الله، واضح؟ فكأنه يقول له يا فلان لماذا تؤذيني، لماذا تؤذيني؟ أنا مثلك، أنا أؤمن بأن الله ربنا وأن محمد رسول الله، فلماذا تؤذيني؟ قال هنا: تنزيلا له منزلة من لا يعلم علمك بمضمون الجملتين، حيث يؤذيك إذاية من يعتقد أنك جاهل بالربوبية والرسالة. هو يتعامل معك، هو آذاك ويتعامل معك كأنك جاهل بالربوبية والرسالة، فتقول له الله ربنا ومحمد رسولنا، تمام، تعامله منزلة من لا يعلم أنك عالم بأن الله رب وأن محمد رسول، بدليل أنه آذاك، وأذيته لك كأنها أذية من يعتقد أنك جاهل بالربوبية والرسالة، واضح؟ وكما قال الشارح، يعني هذا النوع قليل الوقوع، قليل الوقوع. ثم قال: ومثال تنزيل العالم بهما معا منزلة الجاهل بهما، قولك لمن أخذ في مقدمات الزنا بحضرتك، يعني بحضورك، تقول له الزنا محرم. طيب هل هو يجهل هذا؟ هو لا يجهل، هو لا يجهل هذا، لكنك تنزله منزلة من يجهل حرمة الزنا حيث تجرأ عليه. تمام، هذه نقطة. والنقطة الثانية، ويجهل علمك بالحرمة حيث لم يبالي باطلاعك عليه. واضح؟ إذن عندنا نقطتان. هذا الرجل عياذا بالله الذي وقع في مقدمات الزنا بحضورك، بحضورك وأنت موجود، ماذا تقول له؟ تقول له الزنا محرم. طيب ما قصدك من إلقاء هذا الخبر؟ قصدك أن تنزله منزلة من يجهل حرمة الزنا. لماذا عملته منزلة الجاهل بحرمة الزنا؟ لماذا؟ الدليل هو أنه تجرأ على مقدماته، ومن وقع في المقدمات يوشك أن يقع في الشيء نفسه. طيب هذا أمر. والأمر الثاني أنك تتعامل معه بأنه يجهل علمك بحرمة الزنا بدليل أنه لم يبالي باطلاعك عليه. أنت موجود أمامه وحاضر أمامه ومع ذلك يرتكب مقدمات الزنا. هذا ما معنى؟ أنت كأنك، أنت لست كذلك، أنت كأنك تجهل بأني أنا أعلم أن الذي تفعله حرام ولذلك تجرأت أنت عليه أمامي، فلذلك أنا أعاملك معاملة من يجهل علمي بمقدمات الزنا. واضح هذا يا شباب؟ انظروا مرة أخرى، يقول ومثال تنزيل العالم بهما. نعم، العالم بهما يعني العالم بحكم الشيء نفسه والعالم بما يلزم منه. طيب قال منزلة الجاهل بهما، ننزل العالم بالحكم واللازم، منزلة الجاهل بالحكم وباللازم. قولك لمن أخذ في مقدمات الزنا بحضرتك، إذن هو هنا أمران، هنا جريمتان، الجريمة الأولى الوقوع في مقدمات الزنا، الجريمة الثانية أنه جاهر بهذا أمامك ولم يستحي. فهذا ماذا تقول له؟ تقول له يا فلان الزنا محرم، الزنا محرم. طيب الآن هذا الذي وقع في مقدمات الزنا هل هو جاهل بأن الزنا حرام؟ لا، هو يعلم، لكن لأنه وقع في المقدمات ولم يلتزم بعلمه فنقول فنعامله معاملة الجاهل. تمام، حيث تجرأ على مقدمات الزنا. هذا نقطة. النقطة الثانية، وقوعه في هذه القاذورات أمامك ولم يبالي بوجودك، تمام، هذا دليل على أنه يتعامل معك كأنك جاهل بحرمة ما يفعل، مع أنه يعلم بأنك تعلم حرمة ما يفعل، لكن نتعامل معه كأنه يجهل علمك بحرمة ما يفعل، بدليل أنه تجرأ على فعل هذه الأشياء أمامك. قال ويجهل علمك بالحرمة حيث لم يبالي باطلاعك عليه. تأمل، انتهى من كلام مخلوف. قال الناظم في شرحه، الناظم له شرح على جوهر المكنون، يقول في شرحه لهذا البيت الذكر مفتاح لباب الحضرة، يقول والغرض من مثالنا المذكور في البيت ترغيب طالب العلم في الدخول في حضرة المنقطعين إلى الله تعالى الذين تلذذوا بعبادة ربهم وهم في الدنيا متنعمون بما يرد على قلوبهم من المعارف الربانية وما يتجلى لهم من صفات الجلال والجمال وفي الآخرة بما هو أسعد وأفضل من ذلك، وتحذيره من الغفلة، نحذر نحن طالب العلم من أن يغفل عن ذكر الله تعالى التي قطعت ظهور كثير من طلبة العلم وطمست أبصارهم، أي منعتها عن إدراك العلم حتى توهموا أن العلم مقصود بالذات، أن الهدف من العلم هو فقط تجميع المعلومات وكثرة القراءة في الكتب. هل هذا هو ثمرة العلم؟ لا، وما هو مطلوب إلا للعمل به إذ لا يصح إلا به. فليحذر طالب العلم من الغفلة وليأخذ نصيبه من الأحزاب والأوراد من بداية العلم إلى نهايته بقدر ما لا يشغله عن العلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، فمن زعم أن الأحزاب والأوراد وإن قلت تشغله عن العلم فذلك من تسوير الشيطان ومن علامات الطرد والخذلان. انتهى كلامه، هو كلام جميل. يعني بعض الناس، بعض طلاب العلم ينشغل بحفظ المتون وقراءة الشروح والحواشي وجرد المطولات ونحو ذلك، وليس له نصيب من القراءة في القرآن الكريم، وليس له ورد يحافظ عليه، وليس له أذكار يداوم عليها من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فينبغي اقتصار ذي الإخبار على المفيد خشية الإكثار، فيخبر الخالي بلا توكيد ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، فحسن ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار. فينبغي، بناء على ما سبق شرحه، إذا تقرر ما سبق شرحه من أن أنه يجب أن تراعي حال المخاطب، فينبغي حينئذ عليك أيها المتكلم الاقتصار على المفيد، تقتصر على الكلام المفيد خشية الإكثار على السامعين. فينبغي، الفاء هنا تفريعية، وهي التي ما كان قبلها إلا لما بعدها. فلما قال يعني فرع على ما قبله، عندما قال وقصد ذي الخطاب إفادة السامع نفس الحكم إلى آخره، أن ينبغي ويطلب على سامع على سبيل الوجوب الصناعي اقتصار ذي الإخبار، ذي الإخبار يعني المخبر. ينبغي عليك أيها المخبر، أيها المتكلم، أيها الشاعر، أيها الخطيب، أيها المحاضر، أن تقتصر على الكلام المفيد خشية الإكثار، المفيد بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص عنه، خشية الإكثار، وهذا علة لاقتصاره، حذرا من إكثار الكلام لغير حاجة. هذا مذموم عند العرب، الكلام اللغو الحشو، لأن ذلك من المنهي عنه في شرع البلغاء، من المنهي عنه في شرع البلغاء. قال بعد ذلك مثلا، أعطاك أمثلة، قال فيخبر الخالي بلا توكيد. حينئذ إذا تقرر عندك أنه يجب عليك أن تقتصر على الكلام المفيد فلا تنقص عليه ولا تزيد عليه، حينئذ يجب عليك مراعاة ما يلي. مثلا فيخبر الخالي، إذا كان المخاطب خالي الذهن، ليس عنده أي معلومة ولا أي خبر عما ستلقي عليه، هو خالي الذهن، هو لا ينفي ولا يثبت، هذا كيف تلقي عليه الكلام؟ قال بلا توكيد، بلا توكيد، فتقول له زيد قائم، ما يحتاج أن تقول إن زيدا قائم، هذا حشو، هذا تطويل، هذا إكثار. لماذا؟ لأنه خالي الذهن. ما معنى خالي الذهن؟ ليس عنده نفي ولا إثبات ولا علم ولا جهل بهذه المعلومة، واضح؟ ما لم يكن في الحكم ذا ترديد، هذا الصورة الثانية. الصورة الثانية إن كان السامع مترددا أو شاكا، فهنا ما الحكم؟ قال فحسن أن يحسن بك أن تؤكد له بمؤكد واحد، هذا حسن، فتقول له إن زيدا قائم. لماذا؟ لأن المخاطب هنا متردد شاك. فتأتي بمؤكد واحد، كأن تقول إن زيدا قائم، أو تقول لزيد قائم، فمؤكد واحد يكفي لإزالة الريب والشك في نفس السامع. ثم قال مبينا الصورة الثالثة، ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار. أما إذا كان المستمع والمخاطب منكرا لحكمك وخبرك وكلامك، هذه أشد المراتب. إذا المرتبة الأولى صافي خالي الذهن، المرتبة الثانية شاك ومتردد، المرتبة الثالثة لا، المرتبة الثالثة مكذب ومنكر لكلامك، تقول له زيد قائم، قال لك لا لا لا زيد ليس قائما، هذا كذب. هذا كيف تتعامل معه؟ لابد أن تؤكد له وتشدد في الإنكار بحسب قوة إنكاره، فإن كان إنكاره ضعيفا تأتي بتوكيد يسير، وإن كان إنكاره قويا تأتي مؤكدات أقوى. إذن باعتبار إنكاره قوة وضعفا، هذا معنى قوله بحسب الإنكار. قوة وضعفا، فقد يطلب للإنكار الواحد تأكيدان مثلا لقوته، وللإنكارين ثلاثة مثلا لقوتهما، وللثلاث أربع، ولقوة الثلاث إلى آخره كما في الآية الآتية إن شاء الله. فإن التأكيدات أربع والإنكارات ثلاث لقوتها إلى آخره. طيب، قال فكلما زاد الإنكار قوة زاد في التوكيد، كقوله تعالى حكاية عن رسل عيسى وهم بولش بفتح الباء وسكون الواو وفتح اللام، نعم بولش، ويحيى وشمعون وهو الثالث الذي عززهما بعد تكذيبهما، انتهى من الصبان ومن شرح الأطول للتبتثاني. إذ كذبوا في المرة الأولى ماذا قالوا؟ إنا إليكم، كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون، كذبوا هذه الجملة تمام. فلما كذبوا في المرة الأولى قال لهم المرسلون، قالوا إنا إليكم مرسلون، فأكد بماذا؟ أكد بإن، إن تفيد التوكيد، وجاء بالجملة على صيغة الجملة الإسمية، والجملة الإسمية عند البلاغيين تفيد أيضا التوكيد. طيب هذا إذا متى؟ في التكذيب الأول. إذا لماذا أكد لهم؟ لأنهم كذبوا. كم مؤكد أتى لهم؟ بمؤكدين. طيب انظر ماذا سيحصل. وفي المرة الثانية عندما كذبوا للمرة الثانية ماذا قال لهم؟ ماذا قال القرآن على ألسن هؤلاء المرسلين؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعد كم مؤكد؟ أكد بالقسم، هذا القسم الذي هو ربنا، ذكر الزمخشري وغيره أن هنا قوله ربنا يعلم هذا في قوة القسم، كأنهم قالوا والله والله إنا إليكم لمرسلون، فقولهم هنا ربنا يعلم في قوة قولهم والله لجريانه مجراه في التأكيد. إذن المؤكد الأول هو القسم، الثاني إن تفيد التوكيد، الثالث اللام التي دخلت على الخبر لمرسلون، هذا اللام تفيد التوكيد، الرابع اسمية الجملة كما أشرنا إليه قبل قليل أن الجملة الاسمية تفيد التوكيد. لماذا جاء بأربع مؤكدات؟ لأن هؤلاء القوم كذبوا للمرة الثانية وكان تكذيبهم قويا، فلما قوي تكذيبهم قوي التوكيد، وهذا معنى قول الناظم ومنكر الأخبار حتم له بحسب الإنكار، يعني حسب الإنكار قوة وضعفا، فكلما زاد الإنكار قوة زاد في التوكيد. حيث قالوا، ماذا قالوا هم في تكذيبهم؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. انظروا إلى قوة تكذيبهم وإنكاراتهم. فالآية الكريمة فيها ثلاث إنكارات، ما أنتم إلا بشر مثلنا هذا الإنكار الأول، وما أنزل الرحمن من شيء هذا الإنكار الثاني، إن أنتم إلا تكذبون هذا الإنكار الثالث. إذن ثلاث إنكارات، فلما رد عليهم جاء بأربع مؤكدات، واضح؟ لا يشترط أن يكون ثلاثة بثلاثة، لا يشترط، وإنما زاد هنا لقوة تكذيبهم. ثم انظروا يعني إلى قوة تكذيبهم في قولهم مثلا ما أنتم إلا، هذا النفي، والنفي والاستثناء يفيد الحصر، ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنتم لستم شيئا إلا بشر مثلنا، لستم رسلا لستم أنبياء، تكذيب شديد هذا، هذا أقوى من أن يقولوا أنتم بشر، ما قالوا أنتم بشر، قالوا ما أنتم إلا بشر، حصروا فيهم هذه الصفة فقط ونفوا عنهم كل الصفات الأخرى. الجملة الثانية وما أنزل الرحمن من شيء، من شيء هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، نكرة في سياق النفي، النكرة التي هي شيء وقع في سياق النفي الذي هو ما، وهذه تفيد العموم، فهذا قوة في التكذيب والإنكار والتعميم. إن أنتم إلا تكذبون، إن هنا نافي بمعنى ما، يعني ما أنتم إلا تكذبون، نفي وبعده استثناء فيفيد أيضا الحصر، يعني أستم أنتم عياذا بالله لستم بشيء إلا كذبة، إلا تكذبون. أيضا تكذبون هنا فعل مضارع، ولم يقولوا أنتم كاذبون، جاءوا بالفعل المضارع والله أعلم ليشيروا إلى أن الكذب يعني متجدد فيهم عياذا بالله، عياذا بالله. لذلك قال كقوله إنا إليكم مرسلون، فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون للفظ الابتداء ثم الطلبي ثم تلنكار الثلاثة تنسبي. نعم هنا يشير إلى الآية التي شرحناها الآن، كقوله أي كقول الله عز وجل فيما حكاه عن رسول عيسى، حيث أكدوا في المرة الأولى من التكذيب فقالوا إنا إليكم مرسلون، إنا إليكم مرسلون تأكيد واحد، وفأكدوا في هذه المرة بإن وباسمية الجملة اثنان، اسمية الجملة ليست في قوة إن. طيب فزاد القائل منهم في جواب المكذبين بعد أي بعد المرة الأولى ما اقتضاه واستلزمه واستوجبه واستحقه من زيادة التوكيد المنكرون أي زيادة إنكار المنكرين، فزاد المجيب من الرسل التأكيد المرة الثانية حيث قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون. طيب وشرحنا هذا قول الناظم فزاد، يعني فزاد الضمير يعود على القائل وهم الرسل. طيب ما اقتضاه، ما أي تأكيدا اقتضاه المنكرون، إنكار المنكرون قوة وضعفا، أي فزاد القائل وبعد اقتضاء إنكار المنكرين لتلك الزيادة ما اقتضاه إنكارهم من التأكيد للفظ الابتداء ثم الطلب. نعم طيب ثم هنا قال للفظ الابتداء ثم الطلب ثم تلنكار الثلاثة تنسبي، هذه أنواع ثلاثة للفظ الابتداء هذا الذي يقال له الخبر الابتدائي، ثم الطلبي هذا الخبر الطلبي، الثالث الإنكار يعني الخبر الإنكاري. تمام أنسبي أي أنسب هذه أنسب الخبر إلى هذه الألفاظ الثلاثة فتقول خبر ابتدائي، وانسب الخبر إلى الطلب فتقول خبر طلبي، وانسب الخبر إلى الإنكار فتقول خبر إنكاري. واضح؟ للفظ الابتداء ثم طلبي ثم تلنكاري، ثم هذا حرف عطف أصله ثم فزدت فيه التاء لمجرد تأنيث في اللفظ، ولا أصله ثم فزدنا التاء فصارت ثم تا. أي أنسب أيها البليغ هذه الأنواع الثلاثة المذكورة على ترتيبها المتقدم. طيب الأول منها خلو الكلام على المؤكد المذكور فيخبر بلا توكيد، هذا الذي يقال له الخبر الابتدائي. تمام فتقول زيد قائم. والثاني منها الذي شرحنا تأكيده استحسانا ليس وجوبا وإنما يستحسن، طيب فتقول إن زيدا قائم. والثالث منها تأكيده وجوبا هذا عند المنكر. تمام فهذا يقال له الخبر الإنكاري، ويسمى إخراج الكلام على هذه الوجوه الخلو عن التوكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ووجوب التوكيد بحسب الإنكار في الثالث. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.